الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله: حكم التوسل بالمخلوق. قال: وأما التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأحد من خلقه في مطلب يطلبه العبد من ربه. قال الشيخ عز الدين ابن عبد السلام: إنه لا يجوز التوسل إلى الله تعالى إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم إن صح الحديث فيه. قال: ولعله يشير إلى الحديث الذي أخرجه النسائي في سننه والترمذي وصححه وابن ماجه وغيرهم أن أعمى أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أصبت في بصري فادعو الله لي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: توضأ وصلي ركعتين، ثم قل: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد، يا محمد إني أستشفع بك في رد بصري، اللهم شفع النبي فيه. فقال: فإن كانت لك حاجة فمثل ذلك. فرد الله إيه؟ بصرا. في هذه الواقعة فيها التوسل. نقول أولا: التوسل مشروع بالكتاب والسنة والإجماع، بالكتاب قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله فابتغوا إليه الوسيلة. اتقوا الله فابتغوا إليه الوسيلة، والمعنى ابتغوا كل وسيلة تقربكم إلى الله. هذا بالكتاب. ومن السنة ما ثبت من حديث هذا الرجل، وهذا حديث رواه أحمد والترمذي بسند صحيح، حديث الرجل الأعمى اللي هو إيه؟ أتى النبي صلى الله عليه وسلم فطلب منه أن يدعو له، ثم ذهب الرجل يتوسل إلى الله بإيه؟ لدعاء النبي. فالتوسل منه الممنوع ومنه الايه المشروع. هنا ولنا في ذلك رساله تسمى ايجاب السؤول عن انواع التوسل الممنوع منه والمقبول. هذه رساله لأهمية هذا الموضوع سوف تطرح للمدرسه في المرات القادمه، ايجاب السؤول عن انواع التوسل الممنوع منه والمقبول. في هذه الرسالة ذكرنا فيها، فقلنا أولا: التوسل في الاصطلاح، أي في اصطلاح أهل الشرع، ما يتقرب به إلى الله عز وجل من فعل الطاعات وترك المنهيات. ما يتقرب به إلى الله عز وجل من فعل الطاعات وترك المنهيات. والتوسل هذا عبادة، توسل عبادة، بمعنى لا يقال أنه من المباحات ولا المكروهات، بل هو عبادة. والدليل على أن التوسل عبادة، أو بصفة عامة أي شيء عايز تعرف أنه عبادة ولا شيء مباح ولا عبادات، ولا تعرف هل الشرع ينظر إليه بنظر الترغيب والحث والأمر. فإن كان الشرع رغب فيه وحث عليه فهذا لا يكون إلا لأن الله يحبه، وما أحبه الله فهو عبادة. فهو عبادة، كما قال شيخ الإسلام: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأفعال والأقوال الظاهرة والباطنة. فكما ذكرنا من قبل في موضوع الكفريات، والكفر أن كل عبادة أمر الله بها فصرفها لله توحيد وصرفها لغير الله شرك. والنظير بالنظير أن كل عبادة أو كل شيء أمر الله به فهو إيه؟ عبادة، لأنه ما أمر به إلا أنه إيه؟ يحب. فلما أمر الله باتخاذ الوسائل المقربة إليه اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة دل أن التوسل عبادة لله يحبها يرغب فيها يحث عليها، فأمرنا أن نتخذ الوسائل والسبل التي تقربنا إلى الله تبارك وتعالى، فما أمر الله به كان محبوبا له، فما كان محبوبا له فهو يندرج تحت قائمة العبادات. أما أنواع التوسل فكما ذكرنا التوسل منه الممنوع ومنه المرغوب. أما التوسل المرغوب فيه فهو التوسل على أنواع: توسل بالعمل الصالح، توسل بدعاء الرجل الصالح، توسل بحال العبد من فقره من عجزه من ضعفه، توسل بأسماء الله بأفعال الله وما شابه ذلك. هذه أنواع عدة ولكل دليل. فنرى مثلا من الأدلة على التوسل بأسماء الله وصفاته دعوة ذي النون في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يتوسل إلى ربه عز وجل بصفة هي من أهم وأخص صفات الله، صفة الوحدانية: لا إله إلا أنت. ثم ينزه ربه عن كل عيب كل نقص: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. توسل بأسماء الله بأفعال الله: ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيت. إنسان يتوسل بأفعال الله بصفات الله: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. فهذا توسل بأسماء الله وصفاته الحسنى. وكذلك يقول شيخ الإسلام: التوسل بالإيمان بالله وطاعته فرض على كل أحد في كل حال. من أنواع التوسل يا جماعة التوسل بفعل العمل الصالح. إنسان يعمل عمل صالح ما ثم يكون له عند ربي حاجة فيتوسل بهذا العمل الصالح طالبا هذه الحاجة التي يريدها: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا ربكم فآمنا. هنا الإنسان يتوسل بإيه؟ ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي بإيه؟ ربكم فآمنا فاغفر لنا. فالإنسان من أنواع التوسل الجائز أن يتوسل الإنسان الله بفعل عمل صالح. طبعا عندنا قصة أصحاب الغار الثلاثة، كل رجل كان فيهم رجلا لبيبا فقال: أعلم أنه لن ينجيكم إلا أن نذكر أعمالا ابتغينا فيها وجه الله عز وجل، أو كما قال. فكل رجل ذكر عمل صالح حتى تزحزحت. فالحاصل أن نقول أن التوسل منه الممنوع ومنه المرغوب. الممنوع أن نتوسل إلى الله بأسمائه، نتوسل إلى الله بأفعاله، أن نتوسل إلى الله بعمل صالح، أو نتوسل بدعاء الرجل الصالح، بمعنى يكون لك حاجة عند ربك فترى أنك بينك وبين ربك ليس إلى الدرجة التي يستجاب لك، فتذهب إلى رجل صالح تتوسل فيه الصراحة، تقول: يا فلان لي حاجة كذا كذا فادعو الله لي. ثم تذهب إلى ربك فتقول: يا رب بدعوة فلان لي فاستجب له، شفعه إيه؟ وده الذي حدث مع الرجل الأعمى الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني قد فقدت وصل، فادعو الله لي. فقال: اصبر لك الجنة. قال: بل ادعو لي. فقال: اذهب فادعو اذهب فقول اللهم اني اتوسل اليك بنبيك محمد نبي الرحمه، اللهم شفعه فيا وشفعني فيه. شفعه فيا واضحه. طب كيف شفعني فيه؟ شفعه فيا يعني يقبل دعوته ايه ليه، وشفعني فيه اي يقبل دعائي الان حينما دعوتك ان تقبل دعوته لي. وصلت؟ فالحاصل ان نقول ان انواع التوسل منها التوسل بفقر الانسان وبحاله. زكريا عليه السلام يقول ها رب اني وهن العظم اشتعل الراس شيبا ولم اكن بدعائك رب شقيا واني خفت الموالي من ورائي وكانت امراتي عاق ها فهب لي من لدنك. كل التواصل بايه؟ بفقر الانسان. قال رب لا تذرني فرقا وانت خير الوارثين. ها رب اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين. ايوب عليه السلام. فالانسان من انواع التوسل ان يتوسل بفقره وضعفه يشكو حاله الى ربه عز وجل، فهذا نوع من التوسل. ما قال مباشره اللهم ارزقني ولد، بل قال رب اني وهن العظم مني واشتعل راس شيبا ولم اكن دعائك رب شقيا واني خفت الى اخره. فهذا توسل الى الله بفقر الانسان وبضعفه. ها وكذلك من الاعمال كما ذكرنا التوسل بالفعل الصالح. يعني ايه الفرق من لما اقول اللهم اني اتوسل اليك بحبي لنبيك ولما اقول اللهم اني اتوسل اليك بحبك لنبيك؟ الفرق بينهم حبك انت لنبيك يا رب بفعلك، حب الفعل ده صفه يعني حب الله ده الفعل بتاع ربنا، اما حبي انا يبقى فعل انا العبد يعني. طب ما قلتش ايه الفرق بينهم؟ ده توسل بايه؟ بفعل الله بحب. ده توسل بفعل من فعل الله اللي هو الحب. والثاني توسل بعمل الصالح. لما اقول اللهم اني اتوسل اليك بايه؟ بحبي ده فعل عمل صالح، وحبك لنبيك ده فعل ايه؟ بفعل افعال الله. دي تتصور يا جماعه عشان جاي تقعد معانا ثلاث حلقات، فدي تتصور. ف التوسل هنا نقول تنبيه هام، يشرع لنا ان نتوسل الى الله عز وجل بدعاء الصالحين. تتوسل في رجل الصلاه فقول ادعو له ثم يتذهب اليه. وقصه اويس. ولكن يعني هذا قصه اويس ليست ظاهره. لا قصه اويس تقول يا فلان يا فلان ادعو الله ان يغفرني. كلك بقى تذهب فتقول يا رب اتوسل اليك بدعاء. ففي فرق بين طلب الدعاء وبين التوسل. في فرق بين طلب الدعاء لما اقول لك ادعي لي ربنا يغفر لي. ده اسمه طلب دعاء. لما اروح بقى انا معاه اقول يا رب بس اكل عيش تدعي لي يا رب اقبل دعوه فلان ليه؟ ده اسمه ايه؟ توسل. في فرق بين التوسل طلب دعاء. فكل دعاء كل توسل كل توسل دعاء طلب. كل توسل فيه يشمل ايه؟ دعاء وليس دعاء ليس فيه ايه؟ توسل. فالحاصل ان نقول يشرع لنا ان نتوسل الى الله عز وجل بدعاء الصالحين كما ذكرنا بان تطلب منه ان يدعو لك ثم تتوسل الى الله بدعائهم. لكن لا يصح لنا ان نتوسل الى الله عز وجل بدعاء النبي قد ايه؟ قد مات. هل دعا لك النبي بشخصك؟ ولكن نستثني من ذلك الاستغفار. معنى ايه؟ لك ان تقول اللهم اني اتوسل اليك باستغفار نبيك لي فاغفر لي. فين بقى دي؟ فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين. هذا امر من الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يمتثل اوامر ربه، فقد استغفر النبي لامته واستغفر للمؤمنين. فلان يعني ايه؟ وصلت؟ نعم. واستغفر للمؤمنين والمؤمنات. ولذا يشرع المسلم ان يقول اللهم اني اتوسل اليك باستغفار تحاسب بك الليل. انت كالعلامة فاهم المحقق الموضوع. محدش بك الليل. هتطورها ان شاء الله. هتطورها يعني؟ ماشي انا نشوف. المرة الجاية صح انا لما بنتكلم عن التوسل ان هو في اقتصاد في الرساله يعني في اختصار، فنحتاج مده البحث ده مهم جدا. فيه شبهات بتاع 10 شبهات للرد على من يجود التوسل بالأموال، لأن أس المسألة عند الصوفية يسألون حديث ضعيف أن رجلا أتى القبر قبر النبي فلع ثم نام فرأى النبي فقد إذا فقد قضيت حاجته، لما يسألون قصة من رجل العتبي سنقول إن شاء الله. ثانيا التوسل الممنوع، التوسل ممنوع توسل الشرك، وهو توسل متفق على منعه وتحريمه بين العلماء بلا خلاف، وينقسم الى توسل شرك اكبر وتوسل شرك اصغر. التوسل هو الذي هو شرك اكبر، من يذهب الى اضرحه الاولياء ويتوسل اليهم ويتضرع اليهم ان يكشفوا كربه او يقضوا حاجته، يقول يا فلان ذات العيد فلا تلد او لا تحمل او الزرع لا ينبت وما شابه ذلك، وهذا شرك. هنا يطلب الدعاء بغير الله، يستغيث بغير الله، يستعين بغير الله، وهذا شرك محرم مخرج من المله، وهو جنس ومن جنس توسل المشركين الذين قالوا ما نعبدهم الا ليقربونا، سموها عباده ما نعبدهم. والقاعده ان كل من انزل الخالق الى منزله المخلوق فقد كفر، قال نعيم محمد من شبه الخالق بالمخلوق فقد كفر. النوع الثاني توسل، هو التوسل ايه شرك اصغر، ان يذهب الى ضريح الولي ويدعو ويقول ادعو لي ربي، ادعو لي ربي، فهذا نوع توسل، انه هيروح يقول يا رب اقبل دعاء الولي لي. فانا زي التوسل ازاي؟ ليه ما تقولش طب هو انت مش هتعمل توسل؟ لا ده هو بيقول له دعي لي ده طلب دعاء، نقول له هو مش هيعمل كده بس، ده هو مش لا يفرح على ذلك، بل يسال الولي الدعاء ثم يقول يا رب يقبل دعاء الولي لي. يظن ان هذا ايه؟ ايوه. فمن هنا صار توسلا لانه ما اكتفى بطلب الدعاء، وايضا هذا لا يجوز، لكن زاد قيمة بالله فقال يا رب بدعاء فلان لي، وهو يظن ان الولي قد يسمع كلامه وايه ويدعو له. نقول ان يذهب الى ضريح الولي ويقول الله ادعو لي ربي ان يفرج كربي، ثم يرفع يديه ويقول اللهم اني اتوسل اليك، ثم ايه توسلا اتوسل اليك بدعاء فلان. نقول وقلنا شرك اصغر لله، ولا ليه بقى؟ ليه قلنا شرك اكبر؟ هو لم يصرف العباده ايه؟ لم يسال غير الله، لانه وقلنا شرك اصغر لانه لم يصرف عباده الدعاء، لم يصرف عباده الدعاء للولي، ولم يطلب منه قضاء الحوائج، بل جعله وسيلة يتوسل بها إلى ربه. والقاعدة أن كل من اتخذ سببا لم يشرعه الله سببا ولم يجعله سببا فقد وقع بشرك أصغر. يعني لما الإنسان يتخذ سبب، تاخذ سبب بس ولا تاخذوش إيه؟ أصلي. تاخذ سبب إلى إيه؟ شيء، وهذا السبب ليس عليه دليل، كمن يعلق الخرز الزرقاء ومن يعلق الحظاظة يعتقد إن هي إيه؟ أن شفاء من الله. صح؟ وأن دفع العين من الله، ولكن دي سبب هتكون ايه؟ إذا رعاها هتكون ايه؟ سبب للتفضيل الله. الشرك طبعا وهذا هنا عنه، لأنه ايه هذا الشرك أصغر وقد يفضي إلى شرك ايه؟ الشرك الأصغر. نقول قال عز وجل أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وجه الدلالة أن الذي يعتقد أن هذه الأمور أسباب أين دليلك؟ وإلا قد تكون ايه؟ فقال لك فلان البس هذا الشيء، وأنت كده اتخذت ايه؟ شركاء شرعوا لك من الدين ما لم يأذن به الله. قال شيخ الإسلام ومن يظن أن دعاء الله عند قبول الأولياء أقرب إلى الإجابة فهذا من البدع المنكرة باتفاق معايا باتفاق المسلمين، لم يكن شيء من هذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا التابعين. قال شيخ الإسلام ومن جعل بينه وبين الله وصائف يتوكل عليها ويدعوها ويسألها كفر إجماعا، وقال لا يجوز لأحد أن يسأل الميت أن يدعو الله له، ولا يجوز أن يشكو للميت شيئا من مصائب الدنيا ولا الدين، أن هذا يفضي إلى الشرك. نقول ومن التوسل الشرك أيضا قول الداعي اللهم إني أقسم عليك بنبيك أن تقضي بهذه الحاجة. ليه بقى التوسل؟ فأنا لما أقول اللهم إني أقسم عليك يا رب، إن من أعمال الله من لو أقسم على الله لا يقسم على يقول يا رب فلان فلان حصل كذا كذا، يا رب أقسم عليك أن تفعل معنا كذا كما حدث إيه؟ ها؟ أن امرأة ها؟ كانت عليها قصاص قصاص قصاص قصاص، فكان أخوها أنس بن النضر الربيع بنت النضر لما كسرت سنة لامرأة، فجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم، فأهل المرأة طلبوا القصاص، يعني القصاص يبقى تكسر سنة ربيع، فقال أنس أتكسر سنة ربيع؟ لا والله لا تكسر سنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أنس القصاص، يقول لا والله يا رسول الله. ففي الآخر في آخر الأمر أهل المرأة أرادوا بالإيه؟ ها أرادوا بالدين. ها في بداية الأمر كانوا لا يعني نفسه إلا القصاص القصاص، فسبحان الله. فقال النبي معلقا إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأفرطه، ولكن هذا مقام ليس إليه أي أحد، مش كل أحد فينا يقسم على الله يقسم عليك أي، فمن أقسم على الله في شيء فلم يحدث فعليك كفارة، عليك كفارة عليك، لأن هذا مقام يعني هذا مقام أنا ما أتحاجش بكتبه زي في الناس صحيح، هذا مقام يعني مقام المقربين السابقين السابقين الله تبارك وتعالى، ليس لكل أحد منا نحن الأشباه الأشباح راضي أن نقسم على الله، ولكن من أقسم على الله في شيء فلم يحدث فهذا على رجح الله على العالم عليك كفارة عليك كفارة إيه؟ كفارة يمين. فمن قال اللهم إني أقسم عليك يا رب بخلاف من قال اللهم إني أقسم عليك إيه؟ أقسم عليك بنبيك، وهذا توسل شركي لأنه أقسم بالنبي، وكأنه يقول أقسم بالنبي عليك، فمن قال اللهم أقسم عليك بنبيك فهذا باء القسم، فهنا فصار قسما بالنبي، ويقول يعني زي بالظبط وحياة النبي يا رب لتفعل كذا. فمن قال اللهم أقسم عليك بإيه؟ ب هذا يعني إيه؟ واحد يقول أقسم بالله، واحد يقول أقسم بالنبي يا رب عليك، هذا إيه؟ أقسم بإيه؟ قسم شرك، أقسم بالنبي. قال لا في شغل لا هيك الحته دي عشان في المشكله بعدين في والله ما قلنا عن ده، مش قلنا اللي بيتاخد سبب من قلنا في الاخر ماشي. قال يوم مصلح قال اقسم بالنبي وكان يقول اقسم بالنبي عليك يا الله، كمان يقول كان يقول رجل اخي وحياه النبي، فهذا قسم لله. قال اذا فلا يجوز الاقسام على الله بالمخلوق، لا يجوز الاقسام على الله بالمخلوق، ولو كان هذا المخلوق هو النبي لا يصح أن تقسم على الله. تفصلت على فكرة لا يجوز أن تقول ها أن تقسم على الله بالمخلوق، أما أن تقسم على الله أن تقول اللهم أني أقسم عليك يا رب أن تفعل لي كذا فهذا قسم مشروع، كما قال النبي إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأيه لأضره، ولكن من أقسم على الله في شيء فلم يتحقق فعليك كفارة يمين. النوع الثالث من التوسل التوسل المختلف في صحته هو التوسل إلى الله بالجاه الصالحين بحق جاه النبي يا رب، التوسل إلى الله بالجاه بالجاه. حكم هذا النوع هذا نشرع فيه في المرة القادمة، وصلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم.